ما الذي حدث؟ تعالوا بنا لنفتح سويا صفحة نعرف من خلالها كيف أسلم أسد الله حمزة رضي الله عنه. ففيما كان راجعا من صيده متنكبا قوسه عارضا رمحه يمشي مشية الزهو والخيلاء، إذ اعترضته مولاة لعبد الله بن جدعان وقالت له: لو أنك يا أبا عمارة سمعت ما سمعته من سباب أبي الحكم لابن أخيك محمد، ورأيت ما رأيته من هجمته عليه، لكان لك اليوم شأن آخر. فما كادت كلماتها تلامس سمعه حتى استشاط غيظا وتميز صدره حمية، وسأل الفتاة عما إن كان قد رآه أحد وهو يسبه، فقالت: لقد رآه ناس كثير. فعاد الفارس الهاشمي أدراجه ويمم وجهه شطر الصفا حيث كان أبو جهل يتوسط حلقة القوم، فأقبل عليه وضربه بقوسه ضربة شجت رأسه وأسالت دمه، ثم أعلن إسلامه على رؤوس الأشهاد وجهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول كما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. وقال متحديا: ها أنا ذا قد أسلمت، وإذا كان في وسع قريش أن تردني عن الإسلام فلتفعل. ولما رأى بنو مخزوم دماء سيدهم أبي جهل تنزف من رأسه وتغطي وجهه، نهضوا إلى حمزة بن عبد المطلب يريدون أن ينالوا منه، فما كان من أبي جهل إلا أن قال لهم: دعوا أبا عمارة، فقد أهنته في ابن أخيه حين سببته وشتمته على ملأ من الناس. وفي لمح البرق ذاع نبأ إسلام حمزة في مكة، فوقع ذلك الخبر على المشركين وقوع الصاعقة. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فحدث بما شئت عن فرحته بإسلام عمه ولا حرج، وأما المسلمون فقل ما طاب لك القول عن بهجتهم بانضمام صنديد قريش إليهم، فهم عرفوا في مكة يومين أبهج على قلوبهم وأعز على نفوسهم، هما يوم إسلام عمر بن الخطاب ويوم إسلام حمزة بن عبد المطلب. فما إن أسلما حتى عزما على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن يخرج إلى الكعبة ويطوف بها ويؤدي صلاته عندها على مسمع ومرأى من قريش، واستجاب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في حراستهما أحدهما أمامه والآخر وراءه حتى بلغ الكعبة المعظمة، فطاف بالبيت سبعا وصلى الظهر عنده آمنا مطمئنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم وعيون قريش تنظر إليه وقلوبهم تميز غيظا منه وضغينة عليه. ومنذ تلك اللحظة التي أسلم فيها حمزة رضي الله عنه واستقر الإيمان في قلبه وهو يحمل هم هذا الدين ويتمنى أن يبذل من أجله الغالي والنفيس، بل وأن يضحي في سبيله بالنفس والمال وبكل ما يملك، وظل حمزة ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم ملازمة الرجل لظله، فلا يفارقه في حله وترحاله. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة كان أول لواء عقده لعمه حمزة بن عبد المطلب، وهو أول لواء عقد في الإسلام. وتمر الأيام وتأتي الفرصة المناسبة التي يكشر فيها الأسد عن أنيابه، ليعلم المشركون أنهم لا طاقة لهم بهؤلاء الأبطال الذين يحرصون على الموت أكثر من حرص المشركين على الحياة. وها هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم يقودها حملة لا تبقي ولا تذر ضد المشركين وأعداء الدين. وها هو يوم بدر، وما أدراك ما يوم بدر؟ يوم الفرقان الأعظم، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين الموحدين في إيمانهم الراسخ وقوة يقينهم، وجمع الكفرة في غرورهم المهزول الضئيل وكفرهم الغشوم الهزيل. يوم بدر هو يوم الفيصل بين حياة وحياة، يوم علت فيه كلمة الله وهي العليا منذ الأزل، ويوم تسفلت فيه كلمة الكفر وهي السفلى منذ القدم. يوم بدر يوم فتح الله به للحق وأهله أبواب الكرامة والعزة، فكرم الحق على أهله وعز، وكرموا به وعزوا لما فيه من نصر وظفر. يوم بدر يوم فتح الله به للباطل وأهله سراديب الهاوية، فاندحر واندحروا، وارتفع الحق شامخا، وتسامى إلى الآفاق مضيئا مشرقا متلألئا، واندحر الباطل منكوسا يهوي إلى وادي الفناء ذليلا محسورا. في هذا اليوم أبلى حمزة في قتال المشركين أشد البلاء وأعظمه، فكان ثقيل الوطأة على المشركين شديد النكاية بهم. فما إن التقى الجمعان في ذلك اليوم الأغر، حتى برز حمزة كالجمل الأورق، وقد وضع على صدره علامة تميزه من غيره وتدل عليه من أراد أن يقصده، وكانت علامته ريشة نعامة حمراء أثبتها على صدره. وهنا خرج من بين صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد اللات والعزى لأشربن من حوض المسلمين، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه. فبرز له حمزة رضي الله عنه وضربه ضربة أطارت ساقه، فوقع على ظهره والدماء تشخب منه، ثم جعل يحبو نحو الحوض ليبر بيمينه، فأجهز عليه حمزة قبل أن ينال مبتغاه. ثم خرج من بعده عتبة بن ربيعة، ومعه أخوه شيبة وابنه الوليد، فلما فصلوا عن الصف دعوا إلى المبارزة، فنهد إليهم في لمحة الطرف ثلاثة فتية من الأنصار كأعواد الرماح، هم عوف ومعوذ ابن الحارث، ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة. فقال لهم عتبة: من أنتم؟ فقالوا: جماعة من الأنصار. فقال: ارجعوا، ما لنا بكم حاجة. ثم نادوا: يا محمد، أخرج لنا الأكفاء من بني قومنا. والكفؤ هو المثيل والنظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة بن عبد المطلب، وقم يا علي بن أبي طالب. فقال عتبة: من أنتم؟ فذكر كل واحد منهم اسمه. فقال عتبة: الآن نعم، أكفاء كرام. فقام علي إلى الوليد بن عتبة، وكانا شابين متشابهين، فقتله. ثم قام حمزة بن عبد المطلب إلى شيبة بن ربيعة، وكانا متقاربين سنا، فقتله. وقام عبيدة بن الحارث إلى عتبة بن ربيعة، وكانا شيخين، فقتله. ثم استشهد عبيدة متأثرا بجراحه. وما إن قتل أبطال قريش الثلاثة في لحظات معدودات، حتى حمي وطيس المعركة، وأبلى حمزة بلاء ملأ قلوب المشركين حقدا عليه وكيدا منه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها قسما: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبيه